لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في المصادر أدلة الأحكام المختلف عليها. الفصل الثالث، الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. وعندنا باب تاني سيأتي إن شاء الله تبارك تعالى، وهو باب سد الذرائع. والبابين دول شبه بعض، هنقولهم برضو باختصار وبعدين نقرأ. بالنظر إلى نصوص الشرع وجدنا ان المصالح التي يتوهمها البشر في تعاملات معينة او يتصورونها او يفترضونها او كل ما شئت، يعني سنجد انها بالنسبة لحكم الشرع فيها ثلاثة اقسام. مصلحة اعتبرها الشرع، فالناس كانت تتعامل ببيع والشراء وجاء الشرع ليجعل هذا مباحا. البشرية عرفت الزواج منذ هبط آدم عليه السلام وحواء إلى الأرض، ومع اختلاف الملل والنحل ربما العصر الحديث أو فترات محدودة جدا اللي حصل فيها ثورة على نظام الأسرة، لكن في الجملة في زواج. حتى حديث عائشة رضي الله عنها في زواج الجاهلية وكيف أن الشرع أقر الزواج الذي يستحق أن يسمى زواجا، ويعني نفى الأنواع اللي هي زنا أو أشبه بالزنا أو هي زنا وهكذا. فهذه مصالح معتبرة، يعني نحن أو هناك من ادعى أو رأى أنها مصلحة من البشر وجاء الشرع وأثبتها، أو ما كناش نعرف أنها مصلحة وجاء الشرع فبين أن فيها مصلحة، فهذه إيه مصالح إيه معتبر. وهذه طبعا خارج عن موضوع البحث في يعني إيه مصلحة اعتبرها الشرع ونص عليها. نص على طبعا المصالح العقدية والعبادية في باب العبادات، إحنا كان باب المعاملات، يبقى نص على إباحة إيه هذه المعاملات وربما استحبابها كاستحباب النكاح. قصادها بقى يقابلها المصالح الملغاة، يبقى أشياء الناس شايفة أن القمار مصلحة وإلا ما كانوش عملوا، شايفين أن الإيه الخمر والميسر مصلحة، القمار والميسر وربما تكون مصلحة متوهمة لا وجود لها البتة، أو مصلحة متضمنة لمفاسد أكبر فألغاها الشر. يبقى إيه؟ كما قالت تعالى سألناك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى المنافع دي مصالح إيه؟ ملغاة. هي مصالح ولكنها ملغاة، ألغاها الشرع. وبالتالي لا يجوز لأحد أنه يجي نقول له الشرع حرم الخمر يقول ولكن يعني فيها يعني قد يعني تنسي المهموم هموما، أو نيجي نقول الشرع حرم القمار يقول لماذا وإذا تراضى الطرفان. أكيد في مفسدة ما طبعا واضحة قلناها قبل كده في أن إيه الرضا الذي في القمار رضا وهمي وليس رضا حقيقي. الرضا اللي في البيع رضا حقيقي ومنجز، كل واحد ماشي راضي بالأخذه، لكن ده هما الاثنين تراضى أن يتقامرا وكل واحد مستني متربص ينتظر أن يأتيه النفع ويضر أخيه والعكس. فدي يعني والعجيب أن إيه الحضارة المعاصرة تدعي الإنسانية وتتوسع في باب المقامرات، سواء المقامرات الصريحة أو أنواع بيوع الغرر. طب ما هي دي تنافي الإنسانية، ده أنت بتقول الاثنين يقعدوا مع بعض على مائدة واحدة أو يتعاقدوا عقد، إيه العقد ده؟ يلا بينا بقى نقوم كل واحد يتمنى للآخر الضرر، ما هو لأن المقامرة هتبقى لازم تيجي تنفع واحد الضرر الثاني. يبقى ما ينفعش حد يجي هنا يتكلم في الأمور المحرمة بمصالح، ولا يقول الضرورات تبيح المحظورات. نقول له ماشي، القاعدة سليمة. يقول طيب ما هو احنا مثلا الخمر ثبت انها لو بنسب قليلة ممكن مش عارف تعمل ايه في الهضم. لا، الضرورات تبيح المحظورات لما تجيب لي حالة استثنائية غير الحالة الطبيعية والإنسان مضطر إليها وستضيع ضرورة من ضرورياتي، يبقى هنقول له إيه الضرورات تبيح المحظورات. كما تجيش تحكي الأوضاع الطبيعية اللي هي موجودة في الخمر دائما وأبدا، ومع هذا الشرع إيه ألغاها. فأنت بتعيد اكترار مصالح أنت معلوم جزما أن الشرع إيه ألغاها، والشرع لا يلغيها. في احنا عرفنا باب المعاملات أن الله تبارك وتعالى من رحمته بنا أنه يعني لا يحرم علينا إلا ما كان ضرره أكبر من نفعه، إن يكون ضررا محضا أو ضرره أكبر إيه، مع أنه احنا مقتضى العبودية أن نسمع ونطيع حتى وإن حرم علينا الطيبات. ولكن من رحمة الله بنا أنا قال في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه الخبائث. يبقى أنا المصالح الملغاء، عشان الباب ده باب مهم جدا، مهم جدا نفهمه لأن بنحتاج إليه كتير، وده من أهم أبواب قابلية الشريعة لاستيعاب حاجات الناس، وفي نفس الوقت هو باب من أخطر الأبواب. خلاص هو عايز يقرر أن الناس تشرع لنفسها، كل حاجة عايز دخلها في باب الإيه؟ المصالح المرسلة. نقول له لا، أنا عندي مصالح ملغاء، والشيء اللي الشرع أتى بتحريمه لو عددت المصالح اللي فيه يبقى أنت بتفتئت على الشرع، لأن الشرع لم يعتبر هذه المصالح. ولو جيت تسميها الضرورات تبيح المحظورات يبقى انت بتخدع نفسك، لان ايه دي موجودة دائما وابدا، ومع هذا الشرع ايه الغى هذه المصلحة، يبقى المصلحة دي دايما معاها مفسدة ايه اكبر منها. ممكن بقى العلماء يجوا يتكلموا، او هي هو الخمر بيعمل بيغيب العقل، مش كده؟ له اضرار صحية تانية كتير، لكن الضرر الجوهري انه بيغيب العقل. فلما بنجروا للضرورات تبيح المحظورات، الواحد قدرا يعني هو في صحراء الصورة مش ممكن يعني بياكل، ما فيش قدامه غير خمرة، يعني غص حلقه حيموت، يقول لا يتحمل ايه الضرر اليسير ده في مقابل حماية نفسي، او يكاد يموت جوعا ولا وجد ميتة، او يكاد يموت عطشا ووجد في الطريق خمرا، او كان مثلا تاب وده اللي موجود معاه اي صورة، لان الصور الضرورة برضو الطبيعي ان احنا نلاقيها نادرة، مش الطبيعي ان احنا نلاقيها صور ايه متكررة، وقال لو كتبها هذه صور الايه الضرورة. يبقى عندي مصلحة مصالح معتبرة ومصالح ملغاة، ما بقربش منهم، بقرب منهم في حالات الاضطرار. يبقى حالات الاضطرار واضحة، مش دي الحالة الطبيعية، ونقول ودي بتبقى باب الفتاوى مش باب الأحكام، حد في حال ضرورة معينة. طيب، وفي مصالح سكت عنها الشر، احنا عندنا القاعدة في المعاملات تقول الأصل في الأشياء اللي ايه الإباحة. يبقى المصالح المسكوت عنها او في الأصل ان يكون حكمها ايه المباح، انها مباح. يبقى انا عندي البيع مصلحة معتبرة نص على إباحتها، دي أعلى من لو أي صورة من صور التعاقدات المعاصرة. ما ورد من الأطعمة والأشربة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وشرب، هيبقى درجة دليل حجية إباحتها أعلى من مجرد قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، مع أن الحكم في النهاية هنقول إيه مباح برضو. ولكن هنقول احنا عندنا في يعني نص، احنا مش عملنا قاعدة عامة وارد نكون ذهلنا عن سبب تحريم موجودة، لا لدينا ايه عندي نص خاص في المسألة. لكن عموما المسكوت عنه الاصل فيه الايه انه مباح. طيب، البابين اللي احنا بنتكلم عليهم مع بعض دول اللي هو المصلحة المرسلة او الاستصلاح وسد الذرائع، البابين شبه بعض من ايه؟ بيقول لك هل يجوز لولي الامر ولاة الامور اذا اطلقت بنعني بها الحكام والعلماء؟ يعني ممكن في زمن يكون برضو ما مش لازم الحاكم، يعني امر يحتاجه الناس جدا، فيكون الفتاوى هل يجوز للمجتهد مثلا انه يستفتيه ولي الامر او يكون هو من يعني الناس ترفع له حاجتها فيقول شيء ما الاصل فيه الاباحة ولكن جد كذا وكذا وكذا فانتقل الى انه مطلوب، حتى لو وصلنا بالمطلوب ده انه يكون نقول عليه ايه واجب، او العكس لو قلنا ان احنا في اشياء كانت في اصلها مباحة ونقلناها من خانة التخيير، المباح مستوي الطرفين مش كده، لو نقلناها من خانة التخيير الى خانة انها مطلوبة ده الباب اللي بنسميه الايه المصالح المرسلة، مصلحة كانت مرسلة ولكنها مصلحة ثم اعتبرناها الحقناها بالقياس والاجتهاد بالمصالح الايه المعتبر. يبقى باب المصالح المرسلة يعني كأنه في العنوان مش كامل، المصالح التي كانت مرسلة ثم اعتبرت، بس هو حب العلماء لما حطوا العنوان ده حب يأكد على ان باب المصالح الخاضع للاجتهاد هو المصالح المرسلة، لان عندي نوعين غير قابلين للايه للاجتهاد، المصالح المعتبرة لا يمكن الغائها والمصالح الملغاة لا يمكن اعتبارها، لكن هي المصالح المرسلة هو ده الباب اللي العلماء قالوا نعم للاجتهاد فيه مجال. أيوة، يبقى المصالح المرسلة للاجتهاد فيها ايه مجال، ننقلها من خانة الإباحة الى خانة الايه الطلب او المنع، بس في حالة المنع بقى بنسميها ساعتها ايه سد الذرائع، والبابين قريبين جدا من بعض. او طيب اشهر مثال بنقوله في المصالح المرسلة في من الحاجات المعاصرة قوانين المرور، يبقى المشي الاصل فيه الاباحة، والمشي بقى تاخد يمين الطريق تاخد يسار الطريق وسط الطريق الماشي على رجلك راكب دابة كل الحاجات دي ايه مباح. فلما جد ان في مركبات سيارات وغيرها مركبات آلية والمركبات دي وارد يترتب يعني على عدم تنظيمها إزهاق للأرواح أو للأموال أو كذا، فبدأ يبقى في حاجة اسمها قوانين المرور، وصار هنا الالتزام بها، هنا بقى مطلوب الالتزام بها، فانتقلت المسألة من الإباحة الأصلية إلى إيه؟ إنها مطلوبة. ليه؟ لأنها كانت مرسلة كويس، ثم جد جديد الشرع تركها، لأن الأصل في الشرع التوسعة في باب المعاملات، الأصل إيه؟ إحنا قلنا الأصل هو تحريم ما فيه ضرر، وده ينافي ما يتوهمه كثير من غير المسلمين، بل وللأسف بعض المسلمين، إن الشريعة يعني مليئة بالقيود. لا، هو أنت بتقول للناس لما يقول لك يعني ايه الالتزام بالشريعة في المعاملات، تقول له الالتزام بالقيود التي جاءت بها الشريعة. ليه بتقول الالتزام بالقيود؟ لان الاصل في الاشياء الاباحة، لان الاباحة لان يعني الاوسع ان يقول لك كل شيء مباح مع هذا كذا وكذا وليس العكس. فالشريعة لم تقيد ان الناس يمشوا ازاي، لأن الأصل في الشريعة التوسعة ولا وعدم النهي إلا عما فيه إيه ضرر. طيب جينا لقينا إنه جد جديد إن مع وجود هذه المركبات في وارد ضرر في الأرواح، وارد ضرر في الأموال، وأن حماية النفس والمال مقصد شرعي. ده من أهم الأمور. ما جيش بقى واحد مثلا يقول إيه والله هو أنا جد لدي جديد عايزين كده نعمل يعني قوانين أو نمنع من بعض المباحات. ليه؟ لأنها مثلا زي ما بعض البلاد اللي فيها رفاهية عالية قوي مش عارف بلاش ضوضاء في أماكن الحيوانات. هو هنا رايح يتكلم على مصلحة بينشئ مصلحة من لا. فلو هو عايز ينسب الكلام ده للشرع لا ما مش هنقدر ننسب هذا الكلام للشرع. اما ان احنا بنقول ايه لا ده هي في مصلحة كلية صارت الان مهددة, مصلحة كلية لا يمكن تحصلها الان الا بطلب امور اضافية. قوانين المرور ذكرنا كمثال, كل الاوراق الثبوتية بقى الايه من اول شهادة الميلاد وانت طالع كده مبدأ ان يبقى في حاجة اسمها مستندات. ده هنا بنقول والله والشرع اتى بحفظ الحقوق وحفظ الانساب. والكلام ده بعد عدد معين من السكان لا يستحيل ايه حفظه عن طريق الاشهاد الشفوي. فاقتضى الامر هنا استحداث ايه التوثيق. واظن اتكلمنا قبل كده الخلل العجيب اللي اصاب بعض الناس عندما ايه يجي يتكلم على البدعة الجديدة اللي عايزين يطلعوا فيها عدم وقوع الطلاق الشفوي. يقول لك ما هو زي الزواج, اشمعنى يعني في الطلاق بتعتد بالشفوي والزواج لا؟ ما هو والصحيح انه زي الزواج الاثنين الاصل فيهم الشفوي. بل مش الاصل, هو يتم بنسبة 100% شفويا, والإثبات شيء آخر هنقول بوجوبه لمصلحة ما. ولكن وضربنا مثال إنسان بيولد له ولد هو ابنه شرعا وقانونا حتى لو ما طلعلوش شهادة ميلاد. لو هنقول له يجب انك تطلع شهادة ميلاد, هنقول له انت مقصر في حق ابنك لو اتأخرت او لو ما طلعتلوش شهادة ميلاد اصلا, لانه ده وارد بعد كده ما ياخدش حقوقه, ما ياخدش رعايته, ربما ما ياخدش لو انت مت ما ياخدش ميراثه, ربما. يبقى اذا يجب عليك لحفظ حقه انك تطلع له شهادة ميلاد. لكن علاقة الابوة والبنوة ثابتة بنسبة 100% غير مفتقرة للتوثيق, والتوثيق لم يكملها ولم يتممها وإنما حفظ الحق المترتب عليه. ده برضو هنا الزواج شفوي والطلاق شفوي, عقد والبيع وكل العقود لفظية. ماشي. فالقضية اللي هو بيقول لك اشمعنى الزواج, لا هو الزواج بينعقد شفهيا والكتابة. وبرضو بعض الناس يتوهم ان في الشرع عندنا يعني نوع من الكهنوت في اتمام عقد الزواج, عشان الصورة النمطية ان المأذون لازم يلقن طرفي العقد اللي هو يعني ولي الزوجة والزوج يلقنهم الصيغة. وبعدين بعد كده حتى لو مفيش مأذون جرت العادة ان الناس تحب حد يكون موجود يلقن الصيغة. هو ده لو شلناه وكانوا الناس حافظين الصيغة او كتبنا لهم وقاروا خلاص لو لا اثر له, وما فيش ارتباط بان يكون هو المأذون هو موظف في المحكمة. طب ليه بعمة وكده؟ ده نوع اجراء جيد برضو. خد بالك ان قالوا ان العقد ده عقد له امور كتير شرعية وموانع وحقوق, فقالوا خلاص احنا هنخلي موظف المحكمة اللي بيكتب النوع ده من العقود بالذات لديه علم شرعي. لكن هو دوره هو موظف في المحكمة بيكتب العقود ويروح يسلمها المحكمة. كان ممكن يبقى, لكن ايه العقد كان ايه؟ الإجابة والقبول, هو ده العقد. والتوثيق واجب من باب ايه؟ المصالح المرسلة. يبقى ده كان من الاصل يجوز ان يكتب ويجوز ان لا, ولو كتب يجوز ان يكتب بأي صيغة، ويجوز ان هو يكتب عند موظف. لكن الآن في ظل النظم الحالية صار من حق الدول أن تطالب الناس بالإثبات، وتطالب الناس بالتوثيق وبآلية معينة، وأنه يجب على الناس بناء على هذا، لأن طريقة التوثيق دي هي اللي هتحفظ الحقوق أنهم يلتزموا بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة. يبقى باب المصلحة المرسلة، احنا جينا المصلحة مرسلة مش بس كده، مش لا ما يبقاش الأمر من لا، ووجدنا ان اعتبارها يعني نقلها من خانة الإرسال او الترك او تساوي الطرفين الى خانة الطلب، ان اعتبارها مهم لتتميم مصلحة كلية اتى الشرع بحفظها، فنقول يبقى إذن الدليل العام بتاع حفظ النفس والمال والعرض والحاجة الحاصلة بأن هذا الحفظ لا يتم إلا بهذه الوسيلة، يجعل هذه الوسيلة تنتقل إلى خانة الإيه؟ الطلب، خانة الشيء الإيه؟ المطلوب. وبناء عليه يفتي المفتي مثلا أو المجتهد يجتهد ويلزم الناس بهذا أو وهكذا. طب العكس بقى نقول ده عندنا شيء مباح ولكن لظروف خاصة، وجدنا أنه يغلب عليه أن يؤدي إلى محرم. خد بالك الحاجات التي يغلب عليها أن تؤدي إلى محرم بطبيعتها هنلاقيها محرمة نصا، حتى ولو احنا وصفناها بأنها محرمة سدا للإيه؟ هي سدا، ده احنا فهمنا لعلة التحريم، لكن دليل التحريم النص، ويبقى هي غير قابلة للاجتهاد. زي ايه؟ انها يبقى الزنا نقوله محرم لذاته، النظر والخلوة والمصافحة كل ده محرم ايه؟ سدا لذريعة الزنا بس بالنص. طيب البيع والشراء بين الرجل والمرأة لا، الشرع أذن فيه، يبقى ده غير داخل. ما ينفعش حد يقول والله لا يجوز، أنا وجهة نظري موضوع ملوش، ما ينفعش يخضع للأهواء سلبا ولا إيجابا. ما ينفعش حد يجي يقول لا والله احنا وجهة نظرنا نقفل الباب خالص، ولا يجوز للرجل أن يبيع للمرأة ولا المرأة أن تبيع للرجل، ولا يجوز للرجل أن يسأل المرأة إن كانت عالمة ولا هي أن تسأل الرجل. لا، أنت كده تحدث دين من عند نفسك. لكن لو قلنا والله حصل فساد في الأسواق أو الأشهر من كده، إن الفصل بين الرجال والنساء في المسجد لا يكتفى فقط بإن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها، يبقى مجرد أن الأول المسجد للرجال وآخره للنساء، ودول بيملوا من وراء الإمام ودول من الآخر. ففي المعتاد ما بيجي ناس في قرية زمان يعني ينشئوا مسجد، أولا في خير وفي التزام إلى غير ذلك، وبنشئوا المسجد مساحته معروف هم كم رجل وكم امرأة أو عددهم، بيبقى في اتساع بحيث أن الفصل موجود فعليا نحوه. لما بقت المساجد ضيقة وبقت مش معروفة وموجودة في أماكن متفرقة مش الناس عارفة بعض، وما وجدت فتن، قلنا طب ولو بالغنا في الفصل أكتر شوية، يبقى إذن ده جدت له إيه؟ مصلحة. يبقى إذن هنا باب سد الذرائع هنجيله بالتفصيل، لكن يعني مهم نفهم الاثنين مع بعض، هما من باب واحد كما ذكرنا، بيجي شيء الأصل فيه الإباحة كما ذكرنا في باب سد الذرائع، أشياء منصوص عليها محرمة لأنها ذريعة لغيرها، فدي بنقول عليها محرمة سدا للذريعة، ده من باب فهم علة الحكم. ولكن من جهة بقى ايه مستند الحكم؟ الكتاب والسنة. ما بنيجي نصنفها في الأصول هنصنفها انها ايه؟ لكن هي دي زي ما قلنا يعني قبل كده في الاستحسان، لما وجدنا ان الشرع حرم اشياء من أجل غيرها لأنها ذريعة تؤدي إلى شيء محرم، ووجدناه سكت عن أمور، علمنا أن هذه الأمور ليست ذريعة لهذا المحرم في الأعم الأغلب، وإلا المبالغة في سد الذرائع تعسر حياة الناس. هو دايما أأمن حاجة المنع التام، بس في المقابل تتعصر الحياة. أأمن حاجة اللي عايز أأمن حاجة في حوادث الطرق ما يمشيش، يقعد في بيته اللي عايز، وهكذا. طب اللي عايز أأمن حاجة في العلاقة بين الرجل والمرأة أن تقر المرأة في قاع لبيتها، ولكن هل أبوها أو أخوها أو زوجها بعد ذلك سيعلمها علم الدين وعلم الدنيا؟ أكيد ده أكمل حاجة. وهل البيت ده يعني فيه عنده يعني وسع الله له في داري بحيث أنها أكيد، طب إذا احتاجت، طب الطب، وهكذا. فحنبتدي نقول أنه لما تيجي ترفع راية الإغلاق التام تتعثر مصالح الإيه؟ الناس. وأنت لست يعني دايما الإنسان يعلم ان الشيطان يجي لك من باب التساهل، ملقاش يقوم يجي لك من باب الايه؟ التشدد. وان يعني فلا لا تشدد على نفسك ولا على غيرك، في امور في مجال ان الانسان ياخد بالاحوط لكن ما يلزمش غيره. فالشرع حرم الخلوة لانها تؤدي غالبا، مش دائما، عشان بعض الناس يقول لك طب من اللي قال انها انه التحريم لن ياتي الا اذا كانت تؤدي دائما؟ لا، هي تؤدي غالبا الى وجود المحرم فمنع منها. طيب منع المصافحه ما فيش كبير مصلحه منها اصلا، وحتى لو المفسده بتاعتها يعني احتمالها مجرد وجوده مع انه يمكن اجتنابها، فمنعها الشر، منع المصافحه، منع الخلوه، لكن أذن أنه يكون هناك تعامل. ليه؟ لأن النساء سيحتاجن إلى أن يتعلم، سيحتاجن إلى أن يسألن، سيحتاجن إلى أن يشترين. في بعض السلع لا يبيعها إلا الرجال، العكس، في بعض السلع لا تبيعها إلا النساء أو أعراف الناس أو أسواقهم أو كذا. فليسهل يفرض حجاب، ويسهل يفرض طريقة في عدم الخضوع بالقول، ويبقى بهذا الامر الامور ايه؟ جائزة. عندما يوجد شيء يؤدي الى ان وجدنا ان شيء كان الاصل فيه الاباحة ولسبب او لاخر انتقل الى انه اصبح ذريعة. يعني ايه ذريعة؟ يعني غالبا ما يؤدي الى المحرم، حينئذ يفتى بمنعه سدا للايه؟ الذريعة. طبعا المثال الشهير اللي كلكم عارفينه قيادة المرأة للسيارة وموقف علماء السعودية منه. يعني مش عايز اقول عشان ما نفتحش باب، يعني وارد ان بعض العلماء يبالغ في مسألة ما في سد الذريعة تحتاج مناقشة، كله يؤخذ من قوله ويترك. ولكن للأسف احنا المسألة دي بالذات وتراجع معظم العلماء فيها الآن جرأ ناس كتير يقول ايه، يقوم جايب لنا لستة كده 20-30 مسألة، يقول اهو كل دي بقى المسائل تراجع، يعني ايه يجب ان تتراجعوا عنها. على فكرة انا لا اعلم في بلادنا احد من مشايخنا ولا غيرهم افتى بحرمة قيادة المرأة للسير في الوقت اللي كان مشايخ السعودية بيقولوا انها حرام. كنا بنقول لعله فرق البلد وفرق الظروف كما سنبين، لكن عمر مش القضية. يعني لو حد قال كما تراجعتم في هذه المسألة تراجعوا في غيرها، ما تراجعناش، يعني المسألة دي ما كناش بنقول كده. لكن حتى هؤلاء العلماء وارد جدا ان العالم يخطئ في تقدير امر ما، او ان الظروف هي اللي اتغيرت وانت مش واخد بالك. بمعنى القاعدة الشرعية مستقرة، وهي اننا لا يجوز لنا ان نتشدد كما لا يجوز لنا ان ايه؟ ان نتساهل. وان الشيء الذي سكت عنه الشرع يجب ان يبقى مباحا الا ان يجد جديد، سواء بجانب الطلب طلب الفعل او جانب طلب الايه الترك. ان يجد جديد زي التوثيق قلنا، زي قوانين المرور. فعلا نحن نرى ان لو تركت الدنيا فوضى بلا تنظيم والزام بقوانين يحصل يعني فساد، ويحصل في الفساد في النفوس والدماء والاموال ونحو ذلك. طيب، فيبقى هنا فعلا نجد ان الامر يستحق ان يبحث وننتهي فيه الى الالزام بهذا. ايضا في جانب المنع، ما ينفعش حد يجي يقول الملابسات التي الموجودة في كل عصر، ما ينفعش حد يقول احنا هنمنع الرجل يشتري من المرأة او المرأة تشتري من الرجل لان ثمة ميل فطري بين الرجل والمرأة. ولو كان كده كان يبقى ده ايه محرم باصل الشرع، لكن الشرع مع وجود هذا الميل الفطري قال اذا التزم، اذا حصل التزام بالحجاب، التزام بعدم الخضوع بالقول، التزام بالبعد عن الريبة، يعني الاصل سلامة الناس من الفساد في هذه الابواب، والبديل تعصر حياة الناس. لكن ما يجي هنا لك والله السيارة مشكلتها ان طالما ركب الانسان رجلا كان او امرأة السيارة فغالبا بيخرج بيمشي في كل الطرق، طرق عامرة وطرق يعني خالية، طرق بطيئة وطرق سريعة. كان ممكن مسلك لبعض الناس في الفتاوى يقول والله يجوز للمرأة ان تقود السيارة على ان تتحاشى اماكن الريبة، على ان تتحاشى الاماكن المخوفة، على أنت فيبقى هنا إيه رجع الأمر لها. أي لك إحنا هنقول قيادة المرأة للسيارة، ربما برضو بيتكلم على دراسة اجتماعية شغف الناس بالجديد، فأقول أول ما هتطلع الفتوى كله إيه هيحاول يقود السيارات عن هذا. طيب، فإذا العلماء نظروا في بلاد، طبعا بلاد السعودية او غيرها، بلاد متوسعة افقيا في معظم يعني فيما عدا المدن القديمة جدا او الاحياء القديمة في المدن، لكن معظم المدن توسعت توسع افقي بمعنى مساحات واسعة جدا، الطرق الداخلية معظمها طرق سريعة، مش الطرق السريعة للسفر فقط بل الطرق الداخلية معظمها طرق سريعة، مواطن الفتنة او الريبة، طب احتمال تعطل السيارة في حال تعطلها، يعني حاجة المرأة الى من يساعدها، من سيساعد، كل دي امور استصحبها العلماء فقالوا نمنع سدا للذريع. الان يعني كثير ممن قال الفتوى الاولى، على فكرة في ناس ما غيرتش، راجع ربما بناء على ان دلوقتي في الطرق مراقبة بالكاميرات، ربما يعني مش عايزين ندخل في مجالات، هو حاجة بيقولها سدا للذريعة وعمالة تجيب ذرائع فساد اكتر، ودي مسألة مهمة بقى كمسلك، المبالغة الى في سد الذرائع ستؤدي الى تعصر حياة الناس، وبالتالي قد يلجأ الناس الى من يكون الأصل عنده التساهل سواء في المسائل المنصوص عليها أو في غير المنصوص عليها. فالمسألة دي مسألة نقول إما أنهم أعادوا النظر في المسألة ووجدوا أن الأفضل يقول ضوابط، وده كثير من العلماء بيميل كده، يقول طالما لم يتحول المفسدة إلى احتمال غالب أن يحصل مع هذا المباح يبقى ايه تقول للناس ولكن احذر من كذا وكذا. مثالها في الشرع الاحكام التي شرعت فترة في بداية البعثة في اول الامر فيما يتعلق بالنبيذ، ثم نسخها بعد ذلك على قول الجمهور. طبعا يعني من قريبين من رمضان بقولها بالبرة ونختم ونقرأ، والمرة الجاية نقرأ الكتاب إن شاء الله. دايما الإخوة تسأل عن مسألة النبيذ، إيه النبيذ دوت اللي هو عندنا أو ما يشابهه في زماننا اسمه الإيه الخشاف. ماشي. كان كما تعلمون الناس كان يشربون مياه جوفية. المياه جوفية ليست عذبة بما فيه الكفاية، طعمها ليس مستساغا، كانوا بيحاولوا يعملوا حاجة تخلي طعم المية مستساغ، زي ما احنا بنحط موارد احيانا او كده. هم كانوا بيعملوا ايه؟ بينبذ ثمر زبيب في الغالب او طمر في الماء ليحلو، يدي له طعم ايه بسيط كده. وكان في الغالب ينبذ الثمر ليلا ليشرب منه نهارا، وينبذ نهارا ليشرب ليلا، يبقى دايما بيعد اواني مكان للشرب، فده كان اسمه النبيذ. هم كانوا في الجاهليه يشربون الايه الخمر، فمن باب الجمع بين المصالح بقى بعرفهم في ذلك الوقت، الماء لو حلو النبذ الثمر ده، وكمان اخذ في التخمر، اخذ في التغير بحيث بقى كأنه خمر مخففة، كان بالنسبة لهم ده كده ايه يبقى حقق مصلحتي. ومن هنا فكان يحاولون استعمال وضع البيئة المناسبة لسرعة التخمر. فكان مثلا يستعمل ايه، بدل ما يستعمل اناء من فخار او من جلد، يستعمل اناء من جذع النخلة ينقره، لان هنا مواد عضوية مع بعض يقوم. او كان يحط ثمرتين من نوع مختلف، وده بيخلي ان اللي يحصل التغير اسرع. فجاء الشرع وحرم كل هذا، يبقى حرم الايه الاواني اللي هي من نقير النخل او من المطليه بزفت او غير ذلك، وحرم ايه نبذ ثمرتين في اناء ايه واحد. وبعد ما استقر حرمه الخمر، جاء الاذن في انتباذ الثمر في الماء في اي اناء وبأي ثمر، على ألا تشربوا إيه مسكرا. وده هل ده على الراجح في المسألة، وبالتالي الإخوة كتير بتسأل فيه الخشاف، أو ده عندنا نوع من التفكه، بيقوموا نبذين في المية يبين له إيه طمر مع تين مع بلح مع كذا مع كذا، فواقع هنا في مشكلة إنه عامل أكثر من ثمرة في إناء واحد. اللي عايز يحتاط اقصى درجة احتياط، والاحتياط لو له مجال، لو في مسألة اقدر اخرج من الخلاف تماما اكيد افضل، يبل كل حاجة لوحدها ويخلطهم وقت الايه الشرب او الاكل، يبقى ده اعلى درجة احتياط. لو قلنا على قول الجمهور ان القضية دي كلها كانت سدا لذريعة المسكر، طب ليه الاذن؟ هي الاول كانت سدا لذريعه لناس قريبه من شرب الخمر، فربما بقت فيه فتنه يتراخى في انه، فلما استقر لديهم حرمه الخمر واقلعوا عنها وكرهوها، فبقى يرجع الامر لايه للاباحه الاصليه. فين الاباحه وفين التحريم؟ التحريم عند ما يوجد الإسكار، كل ما قبله مباح. يبقى هنا كان شيء ده عكس اللي احنا بنعمله في مسائل أخرى بقى، لو شيء كان أصله الإباحة ثم احتمال إفضائه إلى المحرم كبر، فلما ده اللي ساعات احنا بنقول نحرمه سدا للإيه للذريعة. ده مثال يعني هذا المسلك عموما استفيد من الشرع في مواطن، منها الموطن ده انه نبذ الثمر في الماء كان في وقت مازال كتير متعلقين بالخمر ولم يستقر حرمتها ونحو ذلك، يعتبر نسبه او احتمال افضائه الى المحرم كبير. فلما كان احتمال افضائه للمحرم كبير منع منه ايه؟ سدا للذريعة. فلما صار احتمال افضائه للمحرم قليل الشرع اعاده الى الاباحة، وصار المحرم هو المحرم، هو الايه؟ المسكر. وده الاجابة فيما نرى في موضوع الخشاف انه جائز، لان الناس بتعمله بتحطه في التلاجة او بتعمله قبل ميعاد اكله بسويعات، ما بيلحقش يعني تخمر. هذا فالراجع انه جائز طالما ان احنا مش بنوصله لحالة الاسكار، او لا سيما اذا كنا بناخد اجراءات زي وضعه في الثلاجة او غيره. اللي عايز يحتاط اكيد المجال فيه احتياط في انه يشرب ثمرة واحدة كفاية، او انه ايه ما يخلطهمش غير ساعة الاكل، دي درجة احتياط مراعاة ان في علماء بيقولوا ان الامر لم ينسخ. الشاهد من هنا ان الشيء لما امتى يحرم، متى حرم الشرع انواع معينة من الاواني ننتبه فيها، او حرم هيئة معينة من الانتباه اللي فيها جمع بين ثمرتين، حرمها لما كان ثمة ذريعة، لما كان احتمال افضائها الى المحرم غالبا. فلما صار هذا نادرا لا يمنع من الاصل المباح من اجل شيء ينظر حدوثه. ساعتها نقول ايه بقى؟ لا، كل مكلف عليه ان يحتاط لنفسه. نقول له وده اللي احنا نقول يجوز البيع والشراء بين رجل، نعم، بس ايه نؤكد على الضوابط تاني، لا بالذات لو السائل ما يعرفهاش. لكن ما نقولش يمنع. امتى يمنع؟ لما يكون هذا الشيء المباح لو فعل يغلب على الظن، نسبة المرات التي يؤدي فيها الى الوقوع في المحرم كبيرة، زي لما كان الانتباه في اول الامر ثم نسخ وصار. طب هو نسخ ما زال يحرم ايه؟ الاسكاء شرب المسكر، وما زال يجب الاحتياط يعني، او على الاقل يشرع الاحتياط من باب البعد عن الايه؟ عن الشبهات. لكن ده خطاب لكل مكلف، هو يتخذ الاجراءات، يقول لك انا هعملها وقت الاكل، انا احطها في التلاجة، انا عندي خبرة كبيرة. مثلا واحد عندي خبرة كبيرة امتى ايه ممكن يتغير ولن اقع في المحرم باذن الله، من لونه من طعم من من من كذا من كذا لن اقع في هذا. خلاص، يبقى ده ايه متروك لكل مكلف اتخاذ التدابير اللي تمنع افضاء الحلال ده الى الايه؟ الى الحرام. ليس هناك تشريع عام الا الخطاب العام ايضا بالابتعاد عن الشبهات، والا الخطاب العام اتقوا الله ما استطعتم الى غير ذلك. بقى هم دول بابين، الاثنين يكمل بعضهم بعضا، او الاثنين من نفس الباب، مضرهم على ادراك ان المصالح التي نظن وجودها في المعاملات من جهة حكم الشرع عليها ثلاثة: مصالح معتبرة نص عليها الشرع فلا يجوز الغاؤها، مصالح ملغاة ألغاها الشرع، وبين قوسين نقول ونحن قد علمنا من خطاب الشرع لنا أنه لا يلغي هذه المصالح إلا لتضمنها لمفاسد إيه؟ أكبر. وهذا مما يعني من النعم التي نشكر الله عليها، وإلا فالأصل أن نقول سمعنا وأطعنا حتى لو حرم علينا بعض الإيه؟ الطيبات، ولكن هذا غير حاصل. ولكن المصالح الملغاة لا مجال لإعادة النظر فيها الا في حال الضروره، دي فتوى وتبقى حال ضروره والضروره تقدر بقدرها، عشان ما حدش يجي يعيد النظر في المصالح الملغاه، سواء تحت مسمى الضروره وهو غير امين في تطبيق قاعده الضروره، ده هو بيعيد الاعتراض على الشرع ويذكر المصالح اللي كانت موجوده في كل زمان ومكان، ومع هذا الشرع حرم هذا الامر، يبقى اذا ايه؟ فلا يجوز ان احنا نعيد النظر فيها تحت مسمى ضرورة، ولا تحت المصالح، ان ده من باب ان كما ان العلماء شرعوا امور من باب المصالح المرسلة، لا. اما المصالح المرسلة او المتروكة فتبقى على أصل إباحتها، لا دست غيرها، لا طلب فعل ولا طلب ترك، إلا بالشروط والقيود اللي تعلمناها من الشرع في أمور، في نظائر هذه الأمور. يعني لما وجدنا الشرع وتعامله مع الذرائع، ما إيه اللي حرمه في تعامل من الرجل والمرأة وإيه اللي أباحه، لما وجدنا موضوع النبيذ العلماء عرفوا بقى إمتى الشيء يبقى على أصله في الإباحة وإمتى إيه يحتاج إنك تقول لا ده مطلوب الفعل، أو وده العنوان اللي احنا بنسميه المصالح المرسلة، أو مطلوب الترك، وده العنوان احنا بنسميه إيه، يعني لأن هنا بنقول في الباب لما بنيجي نقول شيء مباح صار مطلوب الفعل، بنقول لأنه مصلحة كانت مرسلة، ولكن لما دخلت في عموم مصلحة كلية واحتاج الناس إليها يبقى هنا عشان كده استعملنا باب إنها مصلحة. هنا لما بنقول ترك لأن هذا الأمر صار ذريعة فنسدها. وطبعا في موضوع تاني خارج نطاق البحث هنا وهو موضوع فتح الذرائع، لكن هو مكمل له، وده اللي هو شبه قاعدة أو يكاد يكون تعبير آخر عنها، الحاجة عند عموم البلوى بها تنزل منزلة الإيه؟ الضرورة. فيبقى عندنا سد الذرائع وعندنا فتح الذرائع، كل دي مين اللي يعملها؟ مش سين وصاد من الجهلة اللي بيجي قد يوظفون هذه الأبواب العظيمة من الفقه لهدم الشريعة، لا ده حد فاهم الشريعة ومعظم لها، وأصل فيه أن يدعو الناس إلى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الأصل فيه أنه هو بيقرر سمعنا وأطعنا، وعن الشرع أتى دي اللي هي إعمال الضرورة، دي الفتوى اللي كل واحد يقع في الإيه في الضرورة. لا ده أنا لما تبقى منتشرة قوي من قبل ما الناس تسأل، إذا حاجة عمت بها البلوى وكانت في الأصل منهي عنها سدا للذريعة، نقول هنا الفقه يقتضي إيه؟ فتح هذه الذريعة، فنقول هنا تباح الأبواب ديت إذا وضعت في يد غير أمين أو غير متقن أو غير معظم للشرع استعملها في هدم الشرع، وإذا فهمها المعظمون للشرع شكروا نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الشريعة وعلى مرونتها وعلى استيعابها لكل حاجات الناس. والأبواب دي كلها موجودة في النصوص، لكن إيه احتاجت إلى جهود علماء أجلاء أبرزوها وقعدوها، لكن هم فهموها منين؟ فهموها من النصوص على الوجه الذي بيناه. يبقى عندنا المصالح المرسلة، عندنا سد الذرائع، عندنا شبهه، وده من أخطر برضو الأبواب اللي لا يقوم بها إلا العلماء المتقنون، فتح الذرائع أو إعمال قاعدة الحاجة عند عموم البلوى بها تنزل منزلة الضرر. هو السؤال في الحتة اللي أنا بقولها دلوقتي، الأخ بيقول الفرق بين الضرورات تبيح المحظورات وبين فتح الذرائع. فتح الذرائع درجة قبل الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات في الغالب باب الفتوى لشخص وقع في ضرورة. انت والد تلاقي في فتاوى نزلت منزلة الأحكام في تداولها في الكتب، اللي بنقول ايه واحد في صحراء ما فيش قدامه الا ميتة، هي دي في الأصل فتوى للشخص ده، بس هي دي اللي بيمثله بيها، فلما بيجي انت تعلمتها في الكتب بتيجي لو واحد واقع في هذه انت تعتبرهاش فتوى، تعتبرها من درجة وضوحها وخدمتها بأدلتها بإعمال القواعد فيها انها منزلة الايه، لكن هي في الواقع ايه فتوى. هو كم واحد بيقع في مشكلة انه يبقى ماشي في الصحراء وما يلاقيش اكل ويلاقي ميتة، يعني هو ممكن ما يلاقيش حاجة خالص، لكن دي نادرة جدا، ودي فتوى الايه لشخص، مع انك ممكن تتداولها كما لو كانت ايه حكم. لكن فتح الذرائع المثال برضو لا قبل كده او شبهه، ان ممكن العلماء يجي عند من يقول بحرمة التصوير الفوتوغرافي يقول احنا محتاجين اوراق ثبوتية بطايق وباسبورات وكل دي مصالح، مش محتاج كل واحد يجي يسأل، ويبقى الايه دي اللي كانت محرمة سدا للذريعة فتباح للمصلحة الراجحة التي عمت بها البلوى. فيبقى هنا ال- ال- ال- الحاجة التي عمت بها البلوى تنزل منزلة الضرورة. يعني مسألة مختلفة، وان كانت هي من تحت المظلة العامة المشقة تجلب التيسير، لكن دي حاجة ودي حاجة، ودي لها ضوابطها ودي لها ضوابطها. دي ساعات يقولوا بيعبروا عنها بتعبيرات متقاربة، وكل واحدة مركزة على جزئية غير التانية. ما أبيح سدا للذريعة وما حرم سدا للذريعة وأبيح المصلحة الراجحة، هنا بيركز على ما تجيش على أمهات المحرمات وتقول لي بقى ايه فتح الذرائع. لا، ده انت فتح الذرائع تبقى هي اصلا ذرائع مش كده. وكمان ما تديش للناس كلام عام والمسألة لسه خاصة، كل واحد يسأل. لكن امتى تبقى فتح الذرائع؟ اذا عمت بها البلوى. فدي اللي بنقولها في قاعدة ايه الحاجة، اذا عمت بها البلوى نزلت منزلة الايه، ونزلت منزلة الضرورة. ما هي دي انت بتقول لي فرقت ايه عن الضرورة؟ هنا شرط تعم بها البلوى، ساعتها هتعملها معاملة الايه الضرورة، ومع الأشياء التي كانت محرمة سدا للإيه للذريعة. وعلى المرة دي كده خدنا بابين، مع إن هو مش جايبهم ورا بعض. احنا المرة الجاية إن شاء الله ممكن نقروهم ورا بعض ونخالف ترتيب الكتاب شوية، لأن هم شبه بعض جدا. نقرأهم الكتاب المرة الجاية إن شاء الله. أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.